الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب النافع الماتع بإذن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذا الفصل الآثار القبيحة للمعاصي. المعاصي لها آثار على العاصي نفسه. أول هذه المعاصي حرمان العلم، الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى يحرم العلم النافع. ومعلوم أن العلم هو الشيء الذي ميز به آدم صلى الله عليه وسلم على الملائكة لما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم جاء بعد ذلك أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فميز آدم بالعلم. ولذلك الملائكة إذا وجدت طالب علم وضعت له أجنحتها رضا بما يصنع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. المعصية تطفئ هذا النور، نور العلم. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك، الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ الإمام مالك بن أنس، لما جلس بين يديه وقرأ عليه أعجب الشافعي مالكا، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقر ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إن الله عز وجل أعطاك فطنة وذكاء ونباهة، فلا تطفئ ذلك بالمعصية، فإن العاصي لا ينال العلم، وإن نال شيئا من العلم فإنه يكون مضرة عليه ولا ينفعه. وقال الشافعي رحمه الله كما في ديوانه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. لماذا لا يؤتى العاصي العلم؟ لأن العلم فضل من الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباده، والعاصي ليس أهلا لذلك التفضل، لأن العاصي يخالف أمر الله ويبعد عن نور الله فيحرم العلم. وأما طالب العلم الذي يتقرب بالطاعات فيتقرب إلى الله عز وجل فيكون أهلا لفضل الله ونور الله وهو العلم. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي عن العلم في الآيات الشرعية في القرآن وفي السنة النبوية، من الذين يتكبرون، فذكر صرف المتكبرين عن العلم، هذا ذنب من أعظم الذنوب. وقص على الكبر غيره كالحسد كالحقد كالغش وكذلك السرقة، شرب الخمور والمخدرات، الزنا وغير ذلك من هذه الموبقات أهلها غير صالحين لنوال هذا الفضل وهذا النور من الله عز وجل وهو العلم. قال: ومنها حرمان الرزق، أن العاصي يحرم الرزق. يقول قائل: كل إنسان له رزق. نقول: نعم، ولكن هذا يضيق عليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة حتى ولو كان واسع الرزق، يعني ممكن يكون راتبه مبلغ كبير ولا يكفي، يضيق عليه حتى إنه ينفق في المرض والأدوية أو ينفق فيما لا طائل وراءه. يعني في ناس فلوسها ضيعة في المخدرات أو الخمور أو تذهب أموالهم في الملاهي ونحو ذلك، وربما لا يدري أين ذهب ماله وكيف ينفقه، فتكون حياته ضنكا فيقل في ماله البركة، تقل في ماله البركة، لا يبارك له في ماله. وتجد آخر راتبه قليلا، تجد أن المال الذي يدخل له في الشهر مبلغ قليل جدا، ومع ذلك يكفيه ويكفي أهله ويبارك له فيه، هذا كله من بركة الطاعة. يقول: ومنها حرمان الرزق. وفي المسند، مسند الإمام أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني العبد إذا أصاب الذنب حرم الرزق. وقد تقدم الحديث وهو ثابت صحيح. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب، يبقى الذي يتق الله ويطيع الله ييسر له، يجعل له مخرجا، يبارك له في الرزق. يبقى في مقابل الذي يعصي الله عز وجل يضيق عليه، لا يجعل له مخرجا، لا ييسر له أمره. ولذلك كثير من الناس يقول: لماذا لا يبارك لنا في المال؟ لماذا لا يبارك لنا في الحياة؟ لماذا لا يبارك لنا في الولد؟ لماذا الأولاد عصاه؟ لماذا الولد يعق والده ويشتم والده ويضرب أمه؟ كل هذا بذنب أصابه. فالله عز وجل جعل لنا قاعدة عامة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أراد أن يوسع له في رزقه، ومن أراد أن ييسر له في أمره، فليطع ربه سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده عز وجل، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله عز وجل. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. من أسباب ومن آثار المعاصي القبيحة المذمومة وحشة. الوحشة ضد الأنس، الذاكر لرب عز وجل يأنس بقرب ربه، المصلي يأنس بذكر ربه، الصائم يأنس بطاعة ربه، الحاج والمعتمر يأنس بهذه العبادة والقرب من الله عز وجل، كذلك الذي يفعل الخيرات كلها يأنس بالله عز وجل. في مقابله الذي يبعد عن الله عز وجل بالمعاصي يجد في قلبه وحشة، لا يجد أنسا ولا لذة. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا لأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، يعني الميت مش حاسس، الذي استولت عليه المعاصي فمات قلبه لا يشعر بلذة ولا يشعر بأنس وقلبه مظلم. وأما العبد فإنه بالطاعة يقرب من ربه، قال تعالى: واسجد واقترب. السجود سواء كان السجود الذي هو السجود أو الصلاة عموما، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله قريب من الداعي الذي يدعوه ويسأله، فعلم أن الله قريب من أهل الطاعة، ولذلك يجدون لذة وأنسة، كما قال بعض السلف: إنا لفي نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. هذا النعيم لذة الأنس بالله عز وجل، والله عز وجل قال: وأنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهو سبحانه وتعالى جليس من ذكره، فأي أنس بعد هذا الأنس؟ في المقابل من ليس كذلك يجد وحشة ويجد ظلمة ويجد بعدا في مقابل ما يجد الطائع من القرب من الله عز وجل. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. يعني لو لم تترك المعصية لله إلا لأجل اللذة والأنس به لك، لو لم تترك هذه المعصية أيا ما كانت، سواء كان أكل أموال الناس بالباطل أو أكل أموال اليتامى أو شرب المخدرات أو شرب الدخان والسجائر أو الشيشة أو غير ذلك من المعاصي، إن لم تتركها إلا للذة الأنس بالله عز وجل وإلا بعدا عن الوحشة منه سبحانه وتعالى لكفى. قال: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، دايما متضايق، دايما صدره مكفول، مش عارف متضايق من ايه، مش عارف ايه اللي مخلي صدره جافل كده، دايما على طول مخنوق. هو مش عارف مخنوق ليه؟ مخنوق عشان بعيد عن ربي عز وجل. قال: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. أنت الذنوب أوحشت ما بينك وبين ربك؟ دع الذنوب تزال الوحشة ويحل الأنس واللذة بالله سبحانه وتعالى. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. قال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. ليس الأمر بينك وبين الله عز وجل فقط، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى: إني أحب فلانا فأحبه، فأحبه الناس. وفي المقابل فإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا فإنه تبغضه الخلائق، يبغضه الناس لبغض الله عز وجل له، ولا يوضع له القبول في الأرض. حتى إن الإنسان ربما يرى إنسانا أول ما يراه يحبه ويألفه ويود لو كلمه واستأنس بكلامه وصاحبه ونحو ذلك، وهناك ما إن تراه إلا وتجد بينك وبينه وحشة، بينك وبينه نفرة، لا تحب أن تراه ولا تحب أن تكلمه، فهذا تجد في قلبك إقبالا عليه، وهذا تجد في قلبك نفرة منه، ومآل ذلك إلى الطاعة أو إلى المعصية. قال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجر وحشة بينه وبينهم، عشان ما حدش يقولك: لا تم فلان العاصي هو زي فلان الممثل ولا المغني، أعداد غفيرة جدا بيحبوه، وإذا فعل أو صنع حفلة تهافت عليه الشباب والفتيات تهافت الفراش على النار. نقول: لا، كما يقول ناس البيض المنشش بيتدحرج على بعضه، الطيور على أشكالها تقع. ولذلك هنا قال: ولسيما أهل الخير منهم، فإن المعول عليه أهل النفوس المستقيمة، أهل القلوب القويمة، هم دول المعول عليهم. هل أهل الصلاح أقبلوا عليه وأحبوه، أم أهل الطلاح أهل الفساد؟ فإذا رأينا إنسان أقبل عليه أهل الفساد دل على أنه فاسد، وإذا أقبل عليه أهل الصلاح وكان مقربا منهم دل على صلاحه. والإنسان بحسب من يجالس، فإن الصاحب ساحب، والإنسان مدني بطبعه، يعني يتأثر بمن يجالس. يعني هتقول ملاك بتشرب دخان هتشرب زيهم، حتى لو ما شربتش انت بتشرب. هتجلس مع ناس تفعل المعصية سينالك من معصيته. طب تجلس مع ناس يذكرون الله يقرؤون القرآن سينالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أهل الطاعة بخلاف أهل المعصية، هم القوم يشقى بهم جليسهم. ولذلك قال مثل الصديق الصالح والصديق الفاسد، قال مثل الجليس الصالح والجليس الطالح مثل حامل المسك ونافخ الكيل. فأما حامل المسك فإنه إما أن يحزيك يعني يعطيك يديلك ريحة، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه. وأما نافخ الكير، عارف نافخ الكير بتاع الحديد، فإما أن تشم منه رائحة قبيحة وإما أن يحرق ثيابك. فالأول أنت منه على خير في كل حال، والثاني أنت منه على شر في كل حال. فقال ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الفاحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا لنفسه. وقال بعض السلف إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وليس هذا المراد في خلق دابتي وامرأتي وفقط، بل يجد أيضا في خلق مدير عمله الذي يعمل معه، أو حتى في صاحب السيارة التي سيركب فيها، أو في الطريق يؤذى في الطريق بسبب معصيته، أو يناله سوء بسبب ذلك. قال ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا كما سبق معنا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. كثير من الناس يقول من أين أتي المسلمون، لماذا سلط علينا اليهود والصليبيين وغيرهم، كيف يسلط على أهل التوحيد أهل التثليث وأهل التنميل وأهل الشرك، كيف تؤخذ أراضي المسلمين من أيديهم، وكيف يقتلون، وكيف يحدث لو ما يحدث. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا أتيت بسوء أو معصية، يعني أصابك سوء أو معصية، فاعلم أنه من نفسك أتيت، أنه بسبب ذنبك الذي وقع منك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى هذا ما صنعت أيدينا، والله عز وجل يعفو عن كثير. قال ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، يعني إذا اشتدت ظلمته. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره كالأعمى. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. ومن أراد أن يرى ذلك فليرى من كان كما يقول الناس ملتزما، كان مستقيما ثم انحرف. تجده قبل انحرافه كان يصلي، يحافظ على الصلاة في جماعة، يحافظ على الصف الأول، يحافظ على النوافل، كان يصوم من الشهر ما يستطيع أن يصوم، كان يحرص على ذكر الله، يحرص على حفظ القرآن إلى آخر ذلك. فما إن يتغير حتى يبعد شيئا فشيئا عن الصلاة، شيئا فشيئا عن ذكر الله، وينشغل بسماع الأغاني ويتغير حاله. فبعدما كان بصيرا وبصره حديد صار أعمى أو أعشى، يتخبط كالذي يتخبط في الظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. ما الذي أوقعه في ذلك؟ ظلمة المعصية الأولى، ذل قدمه فسار إلى المعاصي وابتعد عن الطاعات، نسأل الله السلامة والمعافاة. ولذلك ما إن تقع في المعصية بادر إلى التوبة، ما إن تقع في المعصية بادر إلى الاستغفار، راجع نفسك وأكثر من الاستغفار في يومك وليلتك، وابدأ يومك مستغفرا وانهي عند النوم مستغفرا، طب إلى الله عز وجل قبل نومك واستغفر، وأكثر من أن تستغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة 70 أو 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعالج نفسك، لأن المرض المعصية، المعصية هي المرض، والعلاج ذكر الله عز وجل والاستغفار والتوبة. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره، يعني عمره يطول ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه؟ صلة الرحم هذه طاعة من الطاعات، ينال بها العبد سعة الرزق والبركة فيه وطول العمر، هذا بالذي يصل رحمه. طيب فكيف بالذي يبر والديه؟ والوالدان أعظم الأرحام وفوق الأرحام، فهذا يكون له أوفر النصيب من البركة ومن الخير ومن طول العمر. وفي المقابل من عق والديه أو قطع رحمه يكون له بضد ذلك من الضنك في المعيشة وقلة ذات اليد وقلة العمر وعدم البركة فيه. قال: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. تأمل في هذا لأنه سيضرب مثلا رائعا. قال: أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، القلب يضعف بالمعصية بخلاف بالطاعة قوي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، البدع والمحدثات والمعاصي، على القلوب كعرض الحصير عرضا، كعرض الحصير عودا عودا، عود عود عود، كذلك تأتي المعصية معصية معصية، فتنة فتنة فتنة فتنة، كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا، عارف الزلطة البيضة كالصفا، الزلطة البيضة اللي لو جاء عليها شوية تراب ونزل عليها شوية مطر أو شوية مية تغسلها، التراب ما يأثرش فيها من جوه، كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وعلى آخر أسود مربادا كالكوز مدخين، اللي هو القلب اللي عامل زي السفنجة، عمال يشرب في الوساخة يشرب في الوساخة فصار أسود كالكوز مدخية، الكوز الكباية مدخية مقلوب، أسود مقلوب، مهما تحط في مية المية ما تخشش جواه لأنه مقلوب. فكذلك القلب الذي أشرب المعاصي، فالقلب يضعف بالمعصية. قال: أما وهنها للقلب، يعني إضعافها للقلب، فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، يعني حتى يموت القلب. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فإنه أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. المثال قال: وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم، أحوج ما كانوا إليها وقارهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. بالله عليك، الصحابة الذين قاتلوا فارس والروم كانوا يخرجون إلى الغزوة طعام الواحد تمرة بلحة بلحاية، الواحد فيهم من ضعف البدن ما هو معلوم مع قوة القلب بالإيمان، فانتصروا على قوم أشداء أقوياء أبدانهم شديدة قوية وطعامهم مبذول من اللحم وغيره ومعهم الأسلحة، وهؤلاء خرجوا طعامهم قليل أبدانهم ضعيفة حتى ليست معهم أسلحة حتى ليس معهم ما يركبون، يعني كانوا يتعاقبون على البعير، يعني احنا ثلاثة معنا بعير، انت تركب شوية وتنزل ويركب التاني شوية وينزل ويركب التالت شوية وينزل، ده دول اللي معهم بعير، والباقي يأخذون الطريق سيرا على الأقدام. يبقى ليس معهم أي شيء من المؤهلات المادية، كيف انتصروا على امبراطورية عظيمة زي أمريكا الآن أو امبراطورية أخرى عظمى زي روسيا الآن اللي هي كان فارس والروم، ودول قلة في العدد قلة في العتاد ليس معهم شيء من الأمور المادية ومع ذلك انتصروا بقوة الإيمان، بقوة الإيمان. والأمر الآن بالعكس، كيف تسلط علينا هؤلاء؟ لأننا تساوينا معهم في ضعف الإيه؟ القلوب لقلة الإيمان عندنا، ففازوا علينا بالقوة المادية. إننا قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله كما قال عمر رضي الله عنه، قال ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان. هذا المثال يقول لك إنك إذا فعلت المعصية تركت طاعة، كما أنك إذا وقعت بدعة تركت سنة. دي عاملة زي إيه؟ زي واحد أكل أكلة وحشة، أكل فسيح مثلا، ثم أتوا له بأكل فاخر، مهما كان الأكل هذا الأكل فاخر، خلوه برضو من جنس السمك، جابوله مثلا جمبري، جمبري معمول كويس، هو كل فسيخ خلاص، هي المعدة واحدة، واضح؟ هيستطيع أن يأكل؟ لا، هو ذو بطن واحد، كذلك أنت ذو قلب واحد، إن فعلت المعصية تركت الطاعة. كان في بعض الملوك كان ابنه شريها في الطعام، وكان يحب ما لذ وطاب من الطعام، منشغلا عن العلم وعن أمور المملكة، طبعا الملك عايز ابنه بعد يكون مكانه، وأمر الملك لابد أن يكون الملك على دراية وعلم وعلى سياسة، فأراد أن يسأله مرة فأرسل إليه أن يأتيه دون أن يأكل، فلما أتاه رسول الملك قال آكل، قال لا، أمرني الملك ألا تأكل، فلما جاء تركه في مكان ما وفيه أحراس الطعام، يعني شوية جرجير على شوية فج، أكل كده حرش من اللي هو ما بيأكلوش، فلما اشتد به الطعام أكل، أكل من هذا الطعام، ففتحت الحجرة على حجرة فيها الأمراء والوزراء ونحو ذلك وفيها ما لذ وطاب، فأخذ كل يأكل وهذا ممسك لا يأكل، فقال له أبوه لماذا لا تأكل؟ قال لو كنت أعلم أن ثمة يعني هنا هذا الطعام ما أكلت مما أكلت في الحجرة الأخرى، قال يا ولدي أردت أن أعلمك أن نفسك واحدة كما أن بطنك واحدة، فإن ملأتها بهذا لم تملأها بذلك، كما أنك إن ملأت نفسك بالجهل لم تملأها بالعلم، أنت لك نفس واحدة يتتعلم يتجهل،